الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم دلنا على الخير، اللهم أرشدنا إليه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس نكمل الكلام على ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، بعد أن تكلمنا في المجلسين السابقين أو المجالس السابقة عن المرتبة الأولى وهي الإسلام، والمرتبة الثانية وهي الإيمان، وسنتكلم إن شاء الله في هذا المجلس عن آخر مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ودليل السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، أحسنت. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد، بعد أن انتهى من ذكر المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإسلام والإيمان، أتى بالمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وهو قد رتب المراتب بناء على ما ورد في حديث جبريل الذي استدل به، وسيأتي الكلام عنه، لكنه أيضا قد ورد في بعض روايات حديث جبريل تقديم الإحسان على الإيمان، وفي بعضها تقديم الإيمان على الإسلام، لكنه لما اعتمد هذه الرواية التي فيها تقديم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان اعتمدها في ترتيب المراتب. قال: المرتبة الثالثة، يعني من مراتب دين الإسلام، هي الإحسان، وهي أعلى منزلة من منزلة الإيمان، فالإيمان أعلى من الإسلام كما سبق معنا، ومرتبة الإحسان أعم من المرتبتين، وأهلها أخص من أهل المرتبتين الإسلام والإيمان. لكن المشكلة هنا أن المصنف رحمه الله قال الإحسان ركن واحد، فإذا كان الشيء ركنا واحدا أليس هو نفس الشيء؟ يعني يمكن أن تقول هذا الشيء متكون من ركنين، متكون من ثلاثة أركان، من أربعة أركان، من خمسة أركان كالإسلام، من ستة أركان كالإيمان، لكن إذا قلت إنه متكون من ركن واحد فهو نفس الشيء، ما يحتاج أن تذكر العدد هنا. فلماذا إذن قال المصنف رحمه الله وهو ركن واحد؟ السبب في ذلك أنه سبق أن قال في أول الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأراد أن يؤكد على أن الإحسان ركن واحد، مع علمه أن المتكون من ركن واحد هو نفس الشيء. فقوله إذن وكل مرتبة، فقوله هناك وكل مرتبة لها أركان، هو من باب التغليب، يعني في الجملة، لأن الإحسان ركن واحد فلا يحتاج أن يقول أنه متكون من أركان. وأيضا يمكن القول بأن المصنف رحمه الله ذكرها قال هنا ركن واحد من باب التعداد، لأنه لما ذكر أن الإسلام يقوم على خمسة أركان والإيمان على ستة ناسب أن يقول والإحسان ركن واحد، حتى يحفظ الإنسان هذا الأمر. لأنه لو قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لم يكن سهلا استحضاره يعني عند المسلم أو عند طالب العلم في ترتيبه في ذهنه، وإلا فالأصل أن ما يتكون من ركن واحد هو نفس الشيء، أو هو الشيء نفسه. الإحسان في اللغة مصدر أحسن يحسن إحسانا، وهو مشتق من الحسن، ويطلق على الإتقان والإيجاد، إذا أجاد الشيء فهو محسن فيه، وإذا أتقن الشيء فهو محسن فيه. لذلك فمعنى الإحسان في الشرع مشتق من المعنى اللغوي، لأن من تمام المراقبة لله عز وجل إحسان العمل. لكن تعريف الإحسان في الشرع لن نجد أفضل من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا اللفظ الإحسان من الألفاظ الشرعية، وأفضل وخير ما يوضح به اللفظ الشرعي هو ما جاء في الكتاب والسنة. فلذلك نقول إن أفضل إيضاح للإحسان هو هذا اللفظ الذي اختاره المصنف، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الذي سيأتي معنا. لكن لقائل يعني يجوز للإنسان يقول إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تبلغ في مرتبة عبادتك لله عز وجل ومراقبتك له وتذللك بين يديه واستشعارك أنك تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. بعد ذلك نقول الإحسان، لفظ الإحسان في الشريعة جاء لثلاثة معاني. المعنى الأول أو النوع الأول هو الإحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود هنا، وسيأتي تفصيله ودليله. النوع الثاني الإحسان بين العبد وبين الناس، وهذا أيضا أمثلته كثيرة، منه الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الجار، والإحسان إلى اليتيم، والإحسان إلى البهيمة. يقول عز وجل وبالوالدين إحسانا، والأدلة على ذلك كثيرة. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هؤلاء المسلم مطالب بالإحسان إليهم. النوع الثالث إحسان الصنعة وإتقانها. فالإنسان إذا صنع شيئا أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه ويتمه فيعتبر محسنا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والنوع الثاني والثالث لا يتعرى أو لا يعني يذكران أو يدرسان في أبواب العقيدة والتوحيد، وإنما يكون ذكرهما في أبواب الفقه أو أبواب الأخلاق أو في أبواب الفروع ونحوها. النوع الأول وهو الإحسان الذي بين العبد وبين ربه هو ما تكلم عنه المصنف هنا وجعله قسيما للإسلام والإيمان. هو أيضا وهذا هو المهم هنا، الإحسان يترتب أو يتكون من مرتبتين، وسيذكر المصنف الدليل على هاتين المرتبتين بعد قليل. المرتبة الأولى ذكرها المصنف بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة ماذا؟ مرتبة المشاهدة أو مرتبة الاستحضار، بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا، ليس عندك تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان. وكذلك تستحضر في عبادتك أنك بين يدي الله جل وعلا، تستحضر في نفسك وفي قلبك وأنت تتعبد الله تعالى كأنك قائم بين يدي ربك جل وعلا، ويغلب عليك مشاهدة الحق كأنك تراه. أنت لن تراه في الدنيا ولكنك تعبده كأنك قائم بين يديه، يعني تستحضر قيامه عليك. حينما تستحضر مثل هذه تحقق عبادة ربك بأنواعها، سواء كانت عبادة بدنية أو عبادة مالية، فيبعث فيك كمال الإخلاص لله جل وعلا وكمال المتابعة، فيحصل بذلك الإتقان في عمل القلب، ويحصل الإتقان في العمل الظاهر، فيتقن العبد العبادة ويحسن أداءها. المرتبة الثانية من مراتب الإحسان الذي هو الإحسان بين العبد وبين ربه أشار لها المصنف هنا بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتسمى هذه المرتبة مرتبة المراقبة أو مرتبة الاطلاع. فإذا لم تبلغ تلك المرتبة العظيمة السابقة بأن تعبد الله كأنك تراه، فإنك ينبغي أن تعبده على طريقة المراقبة، بأن تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه أو أن تخالف أمره وهو يراك ويطلع عليك. وهذه مرتبة مهمة لكنها أقل من الأولى، وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك ستحسن عبادته وتتقنها، لأنك تعلم أن الله مطلع عليك. فيعني أنك إن لم تستطع أن تستحضر في قلبك أنك تعبد الله كأنك قائم بين يديه، فاستحضر أن الله مطلع عليك، يعني يرى كل ما تعمل ويسمع كل ما تقول. وهذه المرتبة الحقيقة هي مشتملة على المرتبة الأولى وليست منفكة عنها، لأن الله عز وجل أصلا مطلع عليك سواء استحضرت أم لم تستحضر، لكنه زاد في الدرجة الأولى أو في المرتبة الأولى أن الله مطلع عليك بسمعه وعلمه وبصره، ومع ذلك أنت مستحضر في قلبك أنك قائم بين يدي الله جل وعلا. فإذا لم تستحضر ذلك في قلبك فاستحضر أنه مطلع عليك، يراك ويبصرك. المقصود هنا أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين الثلاث، ولذلك جعله المصنف هنا آخر مرتبة ليبين أهم مرتبة وهي الأخيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل، يعني والدليل على هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان عدة أدلة. القارئ الحقيقة قرأ عددا من الأدلة وهي الآيات، والنسخ الخطية لثلاثة الأصول اختلفت في ذكر بعض الأدلة وفي تقديم بعضها على بعض، فهناك دليلان موجودان في بعض النسخ وشرحهما بعض الشراح، وأيضا تقديم بعض الأدلة على بعض، ولكن الاختلاف هنا لا يؤثر على ذات المسألة. وسنستعرض جميع الأدلة التي وردت في النسخ الخطية. يقول: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أن الله الخالق الرازق المعبود مع الذين اتقوه سبحانه والذين هم محسنون. هذه معية خاصة خصهم الله بها زيادة على المعية العامة لكافة الخلق، وهذه المعية تقتضي العلم والإحاطة، لكن مع التأييد والنصر والتوفيق والتسديد. فجعل الله عز وجل معيته للمحسنين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله جعل نفسه مع المحسنين، وهي منزلة لا يبلغها إلا من حقق الإحسان. ولفظ المحسنين هنا عام فيشمل المرتبتين، مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة، لأنه قال: والذين هم محسنون، يعني في طاعة ربهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. وأتوا بالمرتبتين وهي عبادة الله عز وجل مع الاستحضار، وعبادة الله تعالى مع الاطلاع. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه أيضا أظنها لم يذكرها، لم يقرأها القارئ. وهذه الآية وهذا الدليل وردت في بعض النسخ ولم ترد في أخرى، وسبق أن ذكرها المصنف رحمه الله استدل بها دليلا على عبادة التوكل، حينما قال: وأنواع العبادة كثيرة منها، وذكر التوكل ثم ذكر الأدلة. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولعل ذلك ذكرها سابقا هو سبب عدم وجودها في بعض النسخ، لأنهم لا يرغبون تكرار الأدلة. وسبق أن ذكرنا أن هذه الآية دالة في حقيقتها على ثمرة التوكل، وأن من ثمار التوكل أن الله جل وعلا حسبه، حسب المتوكل يعني كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، لأن هذا العمل محبوب له فسيكفي صاحبه ما أهمه. وأيضا ليبين أن على المتوكل العلم يقينا بأن الله سيكفيه، فلذلك لم يكن فسوف يكون عونا له، وإنما اكتفى بقوله فهو حسبه. وأن كذلك أنت إذا أرسلت شخصا إلى مسؤول في جهة حكومية أو تريده أن ينهي، أن يعني يقضي حاجة شخص، تقول: اذهب لفلان فحسبك به، يعني اعتبر شأنك أو موضوعك أو حاجتك قد انتهت. فالله عز وجل أعلى وأجل، من توكل عليه فقد انتهت كل أموره، فتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين. لكن ما وجه الدلالة هنا على اعتباري أن هذا الدليل دليل على مرتبة الإحسان؟ هو أن يعرف المؤمن ثمرة الإحسان، وهو أن من أحسن التوكل على الله تعالى معتقدا قدرته واطلاعه على خلقه فإن الله معه وهو حسيبه وناصره ومؤيده. فكأن سائلا سأل فقال كيف أستشعر التوكل على الله، فأتى بهذا الدليل. ولذلك جاء بعدها المصنف بالدليل الآخر أو بالآية الأخرى التي توضح ذلك، فقال وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذا الدليل في الحقيقة متمم للدليل السابق، وهو قوله من يتوكل على الله فهو حسبه. توكل هذا أمر بالتوكل، وسبق أن ذكرنا عبادة التوكل وأنها من أجل العبادات. اعتمد على الله جل وعلا وثق بربك مع الاتيان بالأسباب المشروعة في جميع أمورك، سواء في عباداتك أو في أمورك الدنيوية. توكل على العزيز القوي الذي لا يغلب، الرحيم بالمؤمنين وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ينبغي أن يستحضره المتوكل، فقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا دليل على ماذا؟ على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، لأننا قلنا إن الإحسان مرتبتين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا في هذه الآية قال الذي يراك، فلم يذكر مرتبة المشاهدة وإنما ذكر مرتبة المراقبة والاطلاع. الذي يراك سبحانه وتعالى في جميع أحوالك، منها حين تقوم في صلاتك متهجدا وفي الليل، وتقلبك، هذه الكلمة بالنصب معطوف على الضمير في يراك، يراك حين تقوم ويراك أثناء تقلبك في الساجدين يعني مع المصلين. والمراد بالتقلب هنا هو الركوع والسجود، فهو معك سبحانه وتعالى يراك ويسمعك ويرى ركوعك وسجودك وقيامك، إنه هو السميع العليم. هذا تأكيد وتقرير للرؤية والاطلاع. إنه عند أهل الأصول تعليل، فإن إذا جاءت في سياق الخبر فتقتضي التعليل، كأنه قال لأنه يراك. لماذا؟ لأنه هو السميع الذي يسمع أقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى، يعني ومن الأدلة قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا أيضا دليل على ماذا؟ على المرتبة الثانية. وسبق أن قلنا إن المرتبة الثانية متضمنة للمرتبة الأولى. يقول عز وجل وما تكون في شأن، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، تكون في أي شأن من أمورك سواء أمور عبادة أو غيرها من أفعال أو تحركات، ما تكون فيه من شأن وما تتلو منه من قرآن، أي من الله عز وجل، لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ولا تعملون، هذا انتقل من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطاب لجميع الأمة، من عمل، كلمة عمل هذه نكرة فتعم كل عمل من الأعمال سواء كان خيرا أو شرا، إلا كنا عليكم شهودا أي نراكم ونبصركم ونشاهدكم، هذا محل الشاهد. فهذا دليل لقولنا في الإحسان فإنه يراك، ففيه إثبات شهود الله عز وجل على أحوال العباد ومراقبته لأعمالهم. فالله سبحانه أثبت هنا أنه مطلع ومراقب لأعمال عباده سواء كان نبيا أو غيره. إذ تفيضون فيه، إذ هنا تعليلية، أي تأخذون في ذلك الشيء، أي إذا شرعتم فيه فالله عز وجل شاهد عليكم. وهذا كما ذكرت خاص بالمرتبة الثانية من مرتبتي الإحسان. نعم. ورد في بعض النسخ الخطية لثلاثة الأصول دليل لم يذكر هنا، وهو قوله تعالى قال وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي بعض النسخ ذكر هذا الدليل أول دليل قبل جميع الآيات، وهذا هو الأنسب، لأن القصد من هذا الدليل وهو استدلاله بقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. القصد منه بيان أن الإحسان مطلوب في كل عبادة يقوم بها المرء ابتغاء مرضات الله. فأراد المصنف رحمه الله أن يؤكد على أن الإحسان مطلوب في مرتبتي الإسلام والإيمان، وأن العمل المحسن المتقن ينبغي أن يكون في كل عبادة يقوم بها المرء. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يتوجه إلى الله عز وجل بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجا وسلم من الهلك وفاز بكل خير. فوجه الدلالة أن الإحسان مطلوب في كل الأعمال أن تعملها وأنت مستحضر أن الله أمامك تراه، فإن لم تكن تراه فاستحضر مراقبته لك ورؤيته لعملك. إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان. وبعد أن انتهى، يعني انتهى من مرتبة الإسلام واستدل عليها وعلى أركانها، ثم مرتبة الإيمان وأتى بأدلتها، ثم مرتبة الإحسان وأتى بالأدلة عليها، أتى بدليل يدل على الأصل الذي قاله، وهو أن الدين ثلاث مراتب وأن كل مرتبة لها أركان. فكأنه يجيب على سائل يقول له: ما الدليل على هذا التقسيم الذي أتيت به يا شيخ محمد، وأن الدين ثلاث مراتب وأن كل مرتبة لها أركان؟ وأيضا هو يسير على قاعدته، وأنه يقول لك: أيها الطالب، أيها المسلم، أنني ما جئت شيئا من عندي، وإنما كل كلمة أتيت بها في هذه الرسالة فعليها دليل، إما من الكتاب أو من السنة. فقال: والدليل من السنة. يعني الدليل على تقسيم الدين إلى ثلاث مراتب، وتقسيم هذه المراتب إلى أركان، إلى هذه الأركان التي ذكرتها: الإسلام خمسة، والإيمان ستة، والإحسان مرتبة واحدة. الدليل على ذلك ما جاء في السنة النبوية، وهو حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الحديث الطويل. وهنا أمران: الأول أن الحديث حديث جبريل ورد بروايات كثيرة، فيها زيادة وفيها نقص وفيها تقديم وفيها تأخير، لكن المصنف هنا اختار إحدى هذه الروايات، بل إن النسخ الخطية لثلاث الأصول اختلفت في ذكر بعض الألفاظ. فمثلا بعضها قال: وبالقدر، وبعضها قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبعضها قال: وتؤمن بالقدر وبالقدر خيره وشره، وفي يعني تعدد في الألفاظ. الثاني: هذا الحديث سماه العلماء حديث جبريل لأنه اشتهر بقصة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، والحديث الحقيقة حديث عظيم فيه فوائد كثيرة جدا، وألفت مؤلفات في شرحه، منها شرح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بل هو أحد الأحاديث المهمة ذكره النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وجعله ثاني حديث، وقد أوعبه العلماء شرحا عند شرحهم، سواء في كتب السنة أو للأربعين النووية أو في كتب الاعتقاد. لكن أشير إشارة فقط إلى بعض المسائل الفوائد المناسبة هنا لطالب العلم، بما أننا نتدارس هنا في حلقة من حلقات العلم. قالوا فيه من أدب العلم أو من أدب التعلم أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته بصفة المتعالم، وإنما أتاه بصفة الطالب الذي هو أحوج ما يكون إلى العلم، فتعامل مع شيخه تعامل الطالب مع من هو فوقه. ولذلك تأسف على بعض السائلين أو بعض طلبة العلم الذي إذا جاء يسأل عالما يتعالى عليه، يسأله كأنه أعلم منه أو ينتهره أو يسأله على طريقة الامتحان. انظروا إلى جبريل، جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه كأنه جالس في جلوس التشهد. وهذا كله من مظاهر التذلل في طلب العلم، وهكذا طالب العلم ينبغي له أن يكون مع شيخه وأستاذه. ذلك العلماء كانوا يحرصون على مثل هذه الأمور، ومنها عدم يعني اهتمامهم بمن يلقي لهم علما. الشافعي رحمه الله إمام الدنيا يقول: إني لأسمع الكلمة من الشخص فأرعي لها سمعي، وإن كنت أعرفها قبل أن يولد. لماذا؟ لأن العلم عظيم، ولذلك ينبغي أن يحترم العلم وأن يقدر وأن يعرف مكانة العالم ومكانة المتعلم. ثم أيضا انظروا من آداب طالب العلم، يعني انظروا احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقاطعوه رغم استغرابهم الشديد لما يحدث، أن رجلا غريب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيبه النبي ويصدق النبي على قوله. فهذا فيه التسليم لأمر الله ورسوله وعدم العجلة في التعلم. وسيأتي معنا مسائل أخرى، والحقيقة هذا الحديث كما ذكرت فيه فوائد كثيرة جدا، يعني لو فرغ الطالب نفسه لاستحضارها لوجد فيها فوائد كثيرة. يقول المصنف رحمه الله في سرده لهذا الحديث، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، وهو جبريل، لكنهم لم يعرفوا أنه جبريل، ففيه دليل على ما اختص الله عز وجل به الملائكة من تشكلهم في صور متعددة، ومنها صور بعض الناس، كما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه مرة في صورة رجل يسمى دحية الكلبي. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. يعني أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان اجتمع فيه أمران: لم يتلوث ثوبه، فهو أبيض بل شديد البياض، ولم يتغير شعره، ولذلك في بعض الروايات شديد سواد اللحية. فمعناه أنه لابد مثل من هذه صفاته أنه يكون حاضرا غير مسافر، يعني يكون من أهل البلد، ولذلك قال: لا يرى عليه أثر السفر. وهذا من الغرائب أن لا يعرفه أحد من الصحابة ثم لا يرى عليه أثر السفر، ولذلك قال: ولا يعرفه منا أحد، أي من الجالسين لم يعرف أحد من الصحابة. فهذا الموضع هذا يعني فيه كثير من كثير من الفوائد، لكن نكتفي بما ذكرناه. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذا فيها يعني من الأدب مع طالب العلم، من طالب العلم مع شيخه، ما سبق أن ذكرناه. وقال: يا محمد، جبريل يعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ناداه بهذا اللفظ يا محمد. لماذا؟ قالوا ليزيد التعمية على الصحابة في كونه أعرابي جلف، فكان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما تعودوا في التعامل معه، وأحيانا يكونون حديث وعهد بالإسلام، فيأتي ويقول يا محمد، ما يناديه باسمه يا رسول الله، وإنما يقول يا محمد. فجبريل يعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا دليل على المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام، ودليل على أن الإسلام مكون من 5 أركان وسبق الكلام عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى له بذكر أركان الإسلام التي لا بد منها، التي إن تحققت ووجدت تحقق الإسلام، وما زاد عليها من الأمور الأخرى فهي مكملات، ولأن الجواب ينبغي أن يكون مختصرا فاكتفى بهذه 5. فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، تعجبوا منه كيف يسأل ثم يصدق المجيب، فتصديقه دليل على أنه عالم وأنه لا يسأل سؤال جاهل، وإنما يسأل وهو عالم بالدليل، وهو عالم بدليل أنه قال صدقت. فلماذا يسأل؟ لذلك تعجبوا. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا دليل على أن الإيمان على المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان، وأن الإيمان مكون من 6 أركان، ودليل أيضا على التفريق بين الإسلام والإيمان. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا دليل على ماذا؟ على تفسير الإحسان بما ذكرناه قبل قليل. وأيضا هذه الثلاثة أسئلة السابقة دليل على مسألة مهمة، وهي أن هذه المراتب الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، اجتمعت في حديث واحد وسياق واحد، ومع ذلك وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها. فالإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، والإيمان فسره بالأعمال الباطنة، وجعل الإحسان هو الغاية والمنتهى في الظاهر والباطن. بناء على ذلك ماذا نقول؟ بناء على ذلك نقول إن التفريق بين هذه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، ليس محدثا، ليس من فعل المتأخرين، بل هو قديم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الألفاظ إذا اجتمعت مع بعضها لا بد أن نفسر كل لفظ بمعناه، وإذا كانت متفرقة فكل لفظ يدخل فيه معنى الآخر، وذلك قالوا أنها من التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لما سأله عن شيء قضى الله سبحانه ألا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو علم الساعة، يعني يوم القيامة، فهذا لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال وإن الله عنده علم الساعة، وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني هو الذي يعلمها سبحانه. وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها وقت قيام الساعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، وهو هذا الرجل الذي هو جبريل عليه السلام. ولذلك لا ينبغي من الفوائد هنا أنه لا ينبغي للشخص أن يتكلم بغير علم، بل ينبغي له أن يعود لسانه قول لا أعلم. فهذا النبي المصطفى والرسول المجتبى، خير من مشى على الأرض، سيد ولد آدم، لما سئل عن شيء لا يعلمه قال لا أعلم، المسؤول عنها بأعلم من السائل. قبل أن نكمل، لماذا سأله عن علم الساعة؟ لأنه في مراتب الإسلام، مراتب الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأراد أن يسأل عن بعض ما يمكن معرفته من علامات اليوم الآخر. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني ما دمت لا تعرف متى موعد الساعة فما الأمارات وهي العلامات التي يمكن أن نعرف بها قرب قيام الساعة. فكأنه أراد إفادة الناس بأن لا يتتبعوا في السؤال، لأنه لم يقل لماذا لم تعلم، بل سأل عما يمكن علمه. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، يعني ماذا؟ يعني يكثر المال في آخر الزمان، فيكثر التسري، يعني يكثر وطأ الإماء المملوكات، فيلدن بنات، تكون بنتها حرة وتكون سيدة لأمها ومالكة لها. وقيل معناها أنه يكثر العقوق فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة يعني الذين ليس لهم نعال من الفقر والفاقة، العراة الذين ليس لهم لباس، العالة يعني الفقراء، رعاء الشاء يعني الرعاء جمع راعي، والذين يرعون الأغنام، الشاء جمع شاة. هؤلاء في الأصل مثل هؤلاء الذين هذه صفتهم، يعني يسكنون في بيوت شعر، في خيام، في الصحراء. يتنقلون من مكان لآخر حسب خصب الزمان وجدبه، لكنهم في آخر الزمان يستوطنون في المدن ويبنون القصور والبنايات الشاهقة. فهذا من علامات الساعة، إذا تحولت البادية إلى حاضرة وصاروا يتطاولون في المباني ويتباهون بذلك. هنا مسألة ومسألة مهمة، وهي تتوارد إلى ذهن كل شخص. هل ما ذكر هنا أو في غير هذا الحديث من الأحاديث أنه علامة على قيام الساعة يعني أنه محرم؟ نقول لا. المناوي رحمه الله في يقول ما كل علامة على قرب الساعة تكون مذمومة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا ذمها من علامات الساعة، كارتفاع الأمانة ونحوها، وزخرفة المساجد، وأمورا ذكرها لا تحمد ولا تذم، كنزول عيسى. فعيسى من علامات الساعة، هل معنى ذلك أنه مكروه، يعني أن أشراط الساعة من الأمور المذمومة؟ نقول لا، لكن هاتين العلامتين وهما أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هما أثر علامة من علامات الساعة، هما أثر علامة من علامات الساعة. ما هي العلامة؟ هي انفتاح الدنيا على الناس، انفتاح الدنيا والمال وكثرة المال في أيدي الناس أدى بهم إلى أن يعني كثر المال عندهم حتى كثر التسري، وكثر المال حتى أن من كانوا يعيشون في البادية لكثرة ما جاءهم من أموال ومن سعة في الدنيا سكنوا الحاضرة وصاروا ينافسون الحاضرة في البنيان. يقول قال فمضى، يعني مضى الرجل السائل، وبقينا فلبثنا مليا، يعني بقينا وقتا، وكل ذلك انظر أدب طالب العلم، لم يجرؤ أحد من الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كنه السائل، من هو هذا السائل ولماذا جاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل، أو أتدرون من السائل؟ اللفظ الذي ذكره المصنف: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. لأنه كأنه صلى الله عليه وسلم أحس باستغرابهم من كل ما وقع، فسألهم: هل تعرفون السائل؟ فكان حالهم عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب مع الله تعالى شيء عظيم، حيث ردوا علم ما لم يعلموه إلى الله ورسوله. ففيه أنه ينبغي على المسلم أن يرد العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته فيما يعلمه، ويرده إلى الله عز وجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا السرد الطويل لهذا الحديث، أتينا إلى موضع الشاهد من هذا الحديث الطويل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هذا فإنه جبريل، أو هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي بعض الروايات: يعلمكم دينكم. هذه الكلمة، هذه الجملة الأخيرة من الحديث، هي الدليل على ما قاله المصنف من أن دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الثلاثة دينا، فقال: أتاكم ماذا يعلمكم؟ يعلمكم أمر دينكم. هذا هو موضع الشاهد. طيب، وبذلك أيضا يظهر سبب مخالفة المصنف رحمه الله لطريقته في هذا المختصر، فإنني سبق أن ذكرت في أكثر من مجلس بأن من دأب المصنف أنه يذكر موضع الشاهد من الآية، وأحيانا إذا كانت الآية طويلة يقول الآية، لكن لما كان هذا الحديث الشاهد فيه هو من أوله إلى آخره، ذكره كاملا. ولذلك أتصور أن بعض من يقومون بشرح هذا الكتاب ثم لا يشرحون هذا الحديث كاملا، أنهم خالفوا سنتهم أو هديهم في شرح الكتاب، في شرح الأدلة، فإن الدليل أو وجه استشهاد من هذا الحديث هو الدليل كاملا، فلا بد أن تشرحه أو أن تشرح ما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ثم هذه العبارة: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وبهذا الدليل يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من الأصل الثالث، من الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وبه ينتهي مجلسنا هذا اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذ أعطيتنا، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفع الله بعلمكم وأزل لكم المثوبة، ونفعنا الله بما سمعنا. يقول حفظكم الله: هل هناك مصنفات مستقلة تكلمت عن الإيمان والإحسان والإسلام والإحسان وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هناك كثير من الذين شرحوا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب الإيمان الكبير، هو في شرح هذا الحديث، وفيه التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان. وأيضا ابن القيم في أكثر من موضع، خاصة في مدارج السالكين وفي غيره، تكلم فيه عن هذا. ومن شرحوا هذا الحديث أيضا، هناك من شرح هذا الحديث سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، لكن من أوسعها وأسهبها وشرح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع في مجلد كبير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، هل الله تعالى لا ينصر عبده المسلم إلا بعد أن يرتقي إلى درجة الإيمان؟ لا، الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله عز وجل مع عباده، لكن نصرته سبحانه وتعالى لعبده تكون بحسب نصرة العبد لربه. فالله عز وجل في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أن الله سيدافع عنه. وما تقرب إلي عبدي، طيب كيف أكون وليا لك يا الله؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج الواجب هي أفضل ما تتقرب به لله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني يحبك الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبحسب طاعتك لله عز وجل يكون قرب الله عز وجل منك وتأييده لك ونصرته لك. وهذا فيما يتعلق في يعني فيما فيه ليس فيه نصرة خاصة، الله عز وجل ينصر المظلوم، يقول لأنصرنك ولو بعد حين. فالله عز وجل ينصر عباده، ولكن النصر هنا يختلف بحسب طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، ما هو الكتاب الذي نحفظه بعد الأصول الثلاثة بالنسبة لطالب العلم؟ لا تختلف يا شيخ، السؤال هذا يعني صعب جدا أن تجيب عليه في مثل هذه المسألة. يعني بعد هذه الأصول الثلاثة يحفظ في مثلا في العقيدة يحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد، فهو جيد، هذا يعني الصلاة عنده المسائل المهمة، وذاك رتبه الشيخ الإسلام رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله على أبواب يبين في كل باب أصلا من أصول التوحيد. وبعدها كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه مهمة وهي قريبة من الأصول الثلاثة في أنه لا يذكر شيئا دليل. لا يمكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن يأتي بشيء إلا وعليه دليل، سواء ذكر هذا الدليل نصا أو لم يذكره، فهو لم يأتي بشيء إلا وعليه دليل. نعم. يقول حفظكم الله تعالى، كتاب الأصول الثلاثة احتوى على 4 مسائل، ما الحكمة من ذلك؟ والله يا شيخ أظن هذا السائل قرأ، لم يحضر معنا المجلس الأول، وأيضا قرأ أول رسالة، يعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه 4 مسائل، وقلنا إن هذه مقدمات، 3 مقدمات كانت قبل الأصول الثلاثة، لكن لعل السائل لم يطلع على أو لم يسمع كلامنا في المجلس الأول، فتكلمنا أن المصنف جعل مقدمة بين يدي الأصول الثلاثة 3، تعلم هذه تعلم 4 مسائل والعمل بهن، وهو ما جاء في حديث في والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم 3 مسائل أخرى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ثم 3 مسائل أخرى، ثم أتى للأصول الثلاثة. فالمصنف ذكر 3 مقدمات ثم تكلم عن الأصول الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، لماذا يعرف أهل الإيمان بأن القول والعمل، لماذا يعرف أهل السنة بأن الإيمان بأنه قول وعمل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الحديث حديث جبريل عن الإيمان فأجاب أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فأجاب بالأعمال الباطنة ولم يذكر العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أركان الإيمان، ونحن في مجالس السابقة لما تكلمنا عن الإيمان قلنا أن الإيمان تعريفه شيء وأركانه شيء آخر، وذكرنا أن الإيمان قول وعمل، يعني أنه يقتضي من المسلم أن يكون الإيمان يعني حينما قال النبي قال المصنف فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قلنا إن هذا دليل على أن الإيمان يشمل الأعمال كلها، يشمل الأعمال كلها. ولذلك المصنف مثلا في المرتبة التي قبلها قال الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفرقنا في المجلس السابق، وهذا كله ذكرناه في المجلس السابق، وهو أن الإيمان ذكرنا له يعني لماذا ذكر المصنف هذين المعنيين للإيمان، قوله 74 شعبة، ليبين لك أن الإيمان بمعناه العام يشمل الدين كله، فيشمل الأعمال القلبية والأعمال الحسية، وبصفته مقابلا للإيمان فهو يشمل الأعمال للإسلام يشمل الأعمال القلبية فقط. ثم ذكرنا أيضا أن أن أن أن الإيمان ذكر الله عز وجل الإيمان في القرآن على أنه يشمل يعني الدين كله، وأنه إذا أطلق الإيمان يراد به لفظ البر، ويراد به وأيضا يطلق بلفظ التقوى، وأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وأنه يزيد وينقص. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما ذكر أركان الإيمان، أركان الإيمان فقط، ولم يفسر الإيمان بالمعنى الذي ذكره أو المعنى العام له، والمعنى العام له أنه يشمل القول والعمل. نعم. أحسن الله عليكم. أقول حفظكم الله، ما أفضل طريق يسلكه طالب العلم؟ هل يترك كل المجالات العقيدة والفقه والحديث، أم يختار مسارا واحدا ويبدأ فيه ويتعلم فيه ويبحث فيه فقط؟ والله يا أخي الكريم، الذي يجب عليه ابتداء أن يتعلم أصول العلوم الشرعية. إذا كان هو ما عنده أصل، يعني ما عنده ما تعلم، يعني ليس عنده خلفية سابقة، فالأنسب له مثل هذه المجالس، يعني يحضر أهم دروس في العقيدة الأصول الثلاثة كتاب التوحيد، وفي الفقه أحد المتون المختصرة، حتى يتأسس فيها، ثم بعد ذلك إذا أراد التوسع يتوسع بعد ذلك، يتوسع بعد ذلك في كل هذه العلوم. لكن لا ينبغي له أن يعني يتعلم في العقيدة ويغرق فيها ويترك معرفة أمور الفقه، فلا يعرف كيف يصلي ولا كيف يزكي ولا كيف يصوم ولا كيف يعبد ربه. لا، ينبغي له أن يجمع يعني أن يتعلم من كل علم يعني الأصول المهمة فيه. فلذلك لا ينبغي الدخول أو أن يأتي الطالب من حين يبدأ في طلب العلم ويذهب إلى كبار الكتب، لكن يقولون لن يتعلم طالب العلم إلا إذا بدأ بالمختصرات أو أصول العلم قبل فروعه. فيحرص طالب العلم على أول أمر أن يعرف ما يمكن تسميته بالضروري. الضروري في العقيدة ما هو؟ أن تعرف مثل هذه المسائل الأصول الثلاثة، أن تتعلم كتاب التوحيد العقيدة الواسطية، الضروري في الفقه مثل عندكم في بلاد المغرب مختصر خليل أن يدرسه ويعرف المسائل المهمة فيه، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع في الحديث الأربعين النووية عمدة الأحكام بلوغ المرام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع فلا حرج، لكنه لا ينبغي أن يبدأ ويتوسع في علم على حساب العلوم الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول حفظكم الله تعالى: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ هذا من أنكر عذاب القبر فهو يعني يخشى عليه من أن يكون يعني منكرا لأصل من أصول الدين، ويعني إنكار أحد أركان الإسلام يعني أو أحد أركان الإيمان قد يخرج صاحبه من الدين كاملا، فلا يجوز من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، وأن المؤمنون ينعمون في قبورهم، وأن الفس العصاة والكافرين يعذبون في قبورهم. فمثل هذا إذا أنكر عذاب القبر ينبغي له أن يناصح ويدعى من قبل إمام المسلمين أو القاضي أو العالم، لعل الله عز وجل يهديه فيعود إلى الصواب. وغالب الناس إنما ينكر مثل هذه الأمور فهو في لأنه في حاجة إلى الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. جعل أول إيمان أول صفة للمتقين في القرآن هو الإيمان بالغيب. إذا آمنت بالغيب وأقررت به فإنك ستقر بكل أركان الدين. نؤمن بالله عز وجل مع أنه من علم الغيب بالملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم لم نره وإنما قرأنا أخباره، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بعذاب القبر، كل هذا داخل في الإيمان بالغيب، فلا بد للمؤمن أن يؤمن بالغيب. فمثل هذا الذي ينكر الإيمان أو العذاب القبر فهو في الحقيقة إنما عنده خلل في هذا الأصل وهو الإيمان بالغيب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.